وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. سورة الشورى سورة مكية، عدد آياتها 53 آية. يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة: فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، إن عليك إلا البلاغ، وإن إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. أي فإن أعرض هؤلاء المشركون يا محمد عن الإيمان بالله فما أرسلناك عليهم حافظا لأعمالهم حتى تحاسبهم عليها، ما عليك إلا البلاغ، وإنا إذا أعطينا الإنسان منا رحمة من غنى وسعة في المال وغير ذلك فرح وسر، وإن تصبهم مصيبة من فقر ومرض وغير ذلك بسبب ما قدمته أيديهم من معاصي فإن الإنسان جحود يعدد المصائب وينسى النعم. ثم يقول الله: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. أي لله سبحانه وتعالى ملك السماوات والأرض وما فيهما، يخلق ما يشاء من الخلق، يهب لمن يشاء من عباده إناثا لا ذكور معهم، ويهب لمن يشاء الذكور لا إناث معهم، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. أي ويعطي سبحانه وتعالى لمن يشاء من الناس الذكر والأنثى، ويجعل من يشاء عقيما لا يولد له، إنه عليم بما يخلق، قدير على خلق ما يشاء، لا يعجزه شيء في خلقه. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. شكرا للزميل إبراهيم بن محمد الشايع الذي قدم هذا التفسير لهذه الآيات المباركات. حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. لمن أراد المشاركة معنا أذكر المقطع من سورة الشورى، المقطع الذي تلاه الشيخ قبل قليل جزاه الله خير، من الآية 48 حتى الآية 50، الرقم 011-40-52-999. لكن قبل أن نأخذ الاتصالات يبدو أن الشيخ لديه بعض التنبيهات حول هذا المقطع، تفضل يا شيخ. صلى الله عليكم. في هذه الآية المباركات من 48 إلى 50 من قوله جل شأنه: فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، الهمزة ينبغي أن نحقق مخرجها ونبين صفة الشدة فيها. نقول فإن أعرضوا، لا نقول فإن أعرضوا، فإن أعرضوا كان همزة مسهلة زي همزة مثلا أعجمي، الهمزة الثانية مثلا كذا، هذا تسمى الهمزة المحققة، فإن أعرضوا. وكذلك قد تؤثر الراء على العين وعلى الهمزة، فقل نقول أعرضوا، نقول فإن أعرضوا نفخم الهمزة، لا الهمزة لا تفخم، نقول فإن أعرضوا أعرضوا، يعقب حرف العين الراء مفخمة، والضاد كذلك حرف مفخم مستعلي مطبق فيه قوة، فقد تؤثر الحروف إذا تتابعت بعضها على بعض. فما أرسلناك، انتبه كلمة فما أرسلناك في عدة تنبيهات. التنبيه الأول علامة المد فوق الألف، التي مرسومة في المصحف هذه مثل جناح الطائر هذه، فما تدل على أن المد يفوق المد الطبيعي، هنا يسمى مد فرعي أو مد جائز منفصل، نمد مقدار 4 حركات نقول فما أرسلناك. وكذلك الهمزة نرققها كما رققنا همزة أعرضوا، نقول أرسلناك ولا نقول أرسلناك، فما أرسلناك، انتبه لللام الساكنة إذا جاء بعدها نون في أرسلناك، جعلناك، أنزلنا. تقارب مخرج اللام والنون نقول الأن، لاحظوا اللسان جربوا الأن، جدا متقارب مخرج اللام مع النون، فلو لم ننتبه الحروف إذا تقاربت يحن بعضها لأن يدغم في بعض أو يخفى عند بعض، نحتاج إلى عناية لإظهار وتخليص الحرف من أخيه أو من مجاوره. ولذلك لو لم ننتبه كانت أرسلناك سنقول فما أرسلناك كأننا أضغم، نقول أنزلنا وهكذا، نقول فما أرسلنا سلناك، نتخلص من اللام، ننتهي من اللام تماما بصفتها وصوتها، ثم ندخل إلى مخرج النون. إن عليك إلا البلاغ عند الوقف عليها، طبعا هي أنه وصلناها إلا بلاغ فما فيها إشكال تفخم، لكن ربما عند الوقف يقول البعض إلا البلاغ، يعني تأثر بالعمية، نقول بلاغ ولا نقول بلاغ في العمية، فأيضا التأثر والاعتياد اللسان والأذن على سماع كلمات معينة في حياتنا قد يؤثر علينا عند تلاوة القرآن، لكن نقول إلا البلاغ هكذا، البلاغ بتفخيم الغين لأنها ساكنة. طبعا الغين من حروف التفخم دائما من حروف 7 خص ضغط كظ، لكن الغين والخاء والقاف لهم درجات يسمونها التفخيم النسبي لأنها أضعف من الصاد والضاد والطاء والظاء الحروف المطبقة البقية بقية 7. كلمة وإن تصبهم سيئة بما، لاحظوا في المصحف، حاول أن يكون المصحف أمامكم دائما، سيئة بما فوق كلمة سيئة، الطبيعة نجد فوقها ضمتين سيئة، لكن في الواقع فوقها ضمة وميم، ما هذه الميم؟ أصل التنوين نقول سيئة تن، فكأننا نطقنا تاء مضمومة ثم بعدها نون، ولذلك جعلوا مكان النون هذه ضمة أخرى، فأصبح بدل الضمتين فوق التاء المربوطة هذه تاء وميم، ما الذي جعلها ميم؟ هل نقف نقول سيئة؟ لا، في الوصل سيئة، في الوقف سيئة، لا هذه ولا تلك، أما إذا وصلنا يؤثر فيها ويغيرها الحرف الذي بعدها، ما الذي بعدها؟ باء في كلمة بما، فتصبح الكلمة سيئة بما وليست سيئة بما، ثقيلة والله صارت ميم. نعم انتقل، وذي يسمونه القلب، حكم القلب أو الإقلاب، نقلب نون التنوين المنطوقة هذه وليست مكتوبة، هي ملفوظة فقط، ننطق نون التنوين ونحولها إلى حرف ميم سيئة بما. أحيانا كنا نضرب الأمثال بمقدم يقول إليكم الأنباء والتفصيل، وهو مقدم يعني وليس مجود يعني ولا يرسلها ولا شيء، يقول إليكم الأنباء ينطقها ميم ومكتوبة نون، لأن هذا هو عند العرب وليس يعني حكما خاصا بالقرآن الكريم، لكن بما أننا نقرأ القرآن عربيا غير ذي عوج نهتم به ونعتني به أكثر من بقية الكلام. أو يزوجهم، ننتبه لكثرة الحركات المتتالية، يزوجهم نخشى أن نقول أو يزوجهم، أو يزوجهم تحقيق الحركات وخاصة حركة الجيم بضمتها والهاء، واجعل أختم به واجعل من يشاء عقيما، نرقق العين لأن حرف تقيق مرقق دائما، لا نقول عقيما والقاف نكسرها لكن لأنها مكسورة فتكون فيها ضعف، نقول عقيمة وليست عقيمة، ليست عقيمة لا عقيمة، هذا أسهل وهي أرق وأضعف من القاف المفتوحة. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم القرآن العظيم. جزاكم الله خير شيخ صابر وأحسن الله إليكم. ما زلنا لن ننتظر اتصالاتكم مستمعينا الكرام على الرقم 011-40-529-999 011-40-529-999. حياكم الله مستمعينا الكرام. نأخذ أول اتصال معنا في هذه الحلقة من الأخ إبراهيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله بالخير. الله. الله يمسيكم النور والسرور. حياك الله أخي إبراهيم. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. حاول تبين الغنة في لمن يشاء. القراءة جميلة يا شيخ إبراهيم ما شاء الله، وتزداد جمالا ببقية أحكام التجويد. لمن يشاء وهكذا كما على طريقتك الجميلة هذه. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. الله يشرح صدرك يا شيخ إبراهيم على هذه القراءة التلاوة الجميلة. عشتنا في أجواء الحرم ونحن بعيدة عن الحرم. جزاك الله خير. لكن أوصيك يا شيخ إبراهيم، ربنا أعطاك الصوت الجميل هذا والتلاوة الجميلة هذه والإحساس الرائع هذا، أكمله بقية أحكام التجويد. عندك أشياء خفيفة جدا والله شيخ إبراهيم، حاول تقرأ على أحد المشايخ الفضلاء، يعني أشياء تتمم بها جمال هذه التلاوة. الله يفتح عليك. إمام مسجد يا شيخ إبراهيم؟ أيوة نعم. الله ينفع ما شاء الله ينفع. هنيئا لجماعتك ما شاء الله. الله يحفظك. آمين. جزاكم الله خير. كتب الله يجزاكم. شكرا لك شيخ إبراهيم. معنا من حائل أخ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. الله يرفع قدرك يا محمد ما شاء الله تبارك الله. القراءة الجميلة هذه يا شيخ محمد الله يفتح عليك. كم عمرك يا محمد؟ محمد معنا؟ راح. الله يفتح طيب عليك. الله ما شاء الله جميل جميل الله يفتح عليك. اللهم ما شاء الله تبارك الله بداية موفقة ما شاء الله جدا جدا محمد ما شاء الله جزاهم الله خير. معنا من نجران مريان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ده تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا

ما شاء الله تبارك الله، بارك الله فيك. حبكم بالله، حبكم بالله يا شيخ، أحبكم الله ورفع قدرك. الله ما في شيء ملاحظات ولا شيء هنا. لا ما شاء الله ممتاز، الله يحفظك ويزيدك من فضله يا محمد. ما شاء الله، الله يكرمك. بارك الله فيك أخي محمد، الله يعطيك العافية. معنا مين؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. من معنا؟ أم علي من جدة. أم علي تفضل يا أختي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ، وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور، لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. الله يكتب أجرك يا أم علي يبارك فيك أختي. هل تحفظ القرآن يا أم علي كاملا؟ لا أحفظ تقريبا 12 جزء. لكن ما شاء الله قراءتك متقنة يعني مستمرة ولا توقفتي؟ لا مستمرة الحمد لله. استعين بالله، عسى الله أن يفتح عليك وينفع بك وتعلمين القرآن فتنالي الأجر خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إن شاء الله. إن شاء الله، شكرا لكم. بارك الله فيكم، الله يعطيك العافية. معنا من جازان الأخت مها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أول حابة أشكر إذاعة القرآن على قدمت الشيخ الصابر محمود عبد الحكم مصحف مرتل. الله يجعلكم وادين اعمالكم الصالحه. شكر للشيخ. شكر لله اولا واخرا للاذاعه المباركه، الله يحفظكم. الحمد لله فعلا هذا امر استبشرت به الاذاعه، نسال الله ان ينفع اكيد. والله مستفدنا منه كثير وما زلنا نريد نستفيد منه اكثر واكثر. الله يتقبل منكم يرضى عنا منكم. تفضلي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ، وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور، لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. الله يحفظك يا مها ويبارك فيك بنيتي ويتقبل منك. آمين آمين. بارك الله فيك أختي مهان، الله يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك. معنا أيضا من الرياض الأخ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ حياك الله يا محمد. أبدأ يا شيخ؟ تفضل يا محمد، الله يحفظك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. الله عليك يا محمد، ما شاء الله تبارك الله، رائع جدا جدا، الله يفتح عليك. كم عمرك يا محمد؟ أنا 13. في الرياض أنت محمد؟ إيه. في حلقات لو قد يكون المسجد القريب منك في حلقات الآن عن بعد لو تسجل فيها تستفيد كثيرا جدا وتطور تلاوتك، لكن قراءتك ممتازة يا محمد، الله يفتح عليك ويزيدك من فضله يا ولدي. شكرا شكرا يا محمد، الله يوفقك. الله يسعدك، شكرا جزيلا لك أخو محمد من الرياض، الله يعطيك العافية. معنا من الزلفي الأخ عثمان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك يا شيخ؟ الله يرضى عليك. الحمد لله بخير يا عثمان، الله يسعدك، تفضل يا عثمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنهم عليم قدير. الله يحفظك يا عثمان وبارك فيك. عثمان، أنت تعرف أحكام التجويد صح؟ الغنة والقلقلة والمد والأشياء، صحيح؟ ولا ما درستها؟ إلا دارس. لأن عندك ما شاء الله بعض المقاطع لما تبطئ شوية في التلاوة تطلع ممتازة، لما تسرع شوية كانت أسرع شوية من المعتاد، إذا أسرعت وقعت منك بعض الغنن والأشياء هذه كلها، فحاول في أثناء التعليم والترتيل تبطئ شوية تلاوتك، قراءتك ممتازة وصوتك جميل يا عثمان، الله يحفظك، ما شاء الله ما شاء الله. شكرا. بارك الله فيك يا عثمان. معك معاذ؟ ها يلا سمع. يلا معاذ. وعليكم السلام يا معاذ، الله يحفظك، ما شاء الله. تفضل معاذ. تقرأ معاذ ولا هو أنت؟ إلا أنا معاذ. طيب يلا أقرأ. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن أعرضوا فما أرسلناك حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا إلا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. الله يرضى عليك يا معاذ. شوف كيف قرأت جميلة يا معاذ. لكن كمان لو اشتركت في حلقة لو تسأل إمام الجمع اللي جنبكم قريب منكم عندكم حلقات الآن معظم الحلقات عبر النت وتشارك في حلقة من الحلقات هذه تصبح قراءتك أجمل وأجمل وأجمل. هي قراءتك ممتازة لكن بتصير أفضل وأحسن بكثير يا معاذ. الله يحفظك يا رب. بارك الله في الأخوين عثمان ومعاذ الله يعطيهم العافية. معنا من جدة بشرى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بشرى. أيوه. أي صف؟ صف أولى. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله. يلا اقرأي. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. الله يبارك فيك يا بشرى ويحفظك ويبارك في والديك وفي من علمك يا بشرى. ما شاء الله في صف أول وهذه القراءة الجميلة هذه الله إن شاء الله سيكون لك شأن كبير يا بشرى بإذن الله في القرآن. ما شاء الله بارك الله فيك يا بشرى الله يعطيك العافية. معنا من جازان أم فاطمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا يهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. الله يرضى عليك يا أم فاطمة ويجعل ميزان حسناتك هذه التلاوة وكل من سمعها وكل من علمك حرفا من هذا القرآن العظيم. ما شاء الله تبارك الله. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. تستمعون إلى هذه الحلقة المعادة من البرنامج الأسبوعي اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. ما شاء الله. شكرا جزيلا لك يا أم فاطمة، الله يعطيك العافية. معنا المتصل الأخير عبد الله من الرياض. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا عبد الله. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. الله يبارك فيك يا عبد الله ويكتب أجرك، جزاك الله خيرا هذه التلاوة الجميلة. لاحظني يا عبد الله في وقفت فإن الإنسان كفور لمن يشاء الذكور، كلاهما يعني الوقف كلاهما راء ساكنة وقبلها مد، لكن كأن عبد الله في الأولى كفور حصل فيها شيء من القلقلة، الثانية الذكور كانت أصح. فاسمع التلاوتين وما شاء الله يا عبد الله قراءتك جميلة، الله يحفظك ويبارك فيك يا ولدي.